ثم إن المعاصي يجر بعضها بعضا، ولذلك حرم النظر للمرأة غير المحرم التي ليس بينك وبينها محرمية. ليش؟ نظر فقط. ليش حرام؟ لأنه يجر إلى الزنا، يجر إلى الزنا. فالمعاصي في الواقع مشترك بعضها ببعض. إذا تهاونت بمعصية هون عليك الشيطان ما هو أعظم منها، ثم ما هو أعظم، حتى يوصلك إلى الشرك. واستمع إلى الذين غمرت قلوبهم المعصية ماذا قال الله فيهم، أو ماذا قالوا عن آيات الله إذا تتلى عليه آياتنا قال إيش؟ أساطير الأولين. يعني هذه سواليف ما هي شيء. قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شوف المعاصي تجعل الإنسان يتصور أن آيات الله أتم، أن آيات الله أساطير الأولين، لأنه لا يصل معناها إلى قلبه، والعياذ بالله قلبه مغلف، فلا يصل الإيمان بهذه الآيات إلى قلبه ولا تفيد قلبه شيئا، لأنه قد ران على قلبه ما كان يكسب. فالمعاصي يا أخي احذرها، لا تتهاون بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.